بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، فنستكمل القواعد الكلية التي لم تكن داخلة في قواعد أكبر منها وأوسع منها، والتي قلنا بأنها هي قضايا كلية ولكنها أقل من القضايا الكبرى والقضيتان الكليتان التي هي يعني التي سبق الكلام عنها. القواعد التي ذكرناها، القاعدة السابقة والقاعدة التي نذكرها الآن، يعني هي القواعد التي سنختم بها الكلام عن القواعد، وهي 16 قاعدة بإذن الله. نبدأ بالقاعدة الثانية وهي الساقط لا يعود. السقوط في اللغة الوقوع من أعلى إلى مكان منخفض. قال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، ويستعار لمعان عدة سواء كانت حسية أو معنوية. والمراد من الساقط هنا الحكم أو التصرف أو الحق القابل للسقوط، فالساقط وصف لما ذكر من حكم أو تصرف أو حق أو ما شابه ذلك. فإذا سقط ذلك بإسقاط المكلف أو الشارع فإنه لا يعود، أي لا يرجع إلى ما كان عليه. والمقصود من سقوطه انعدام وزوال المقتضي للحكم الذي يترتب عليه انعدام الحكم. وهذا المعنى هو ما تضمنته قاعدة المعدوم لا يعود التي ذكرها الخادمي في قواعده، وذكرتها مجلة الأحكام العدلية مع القاعدة السابقة الساقط لا يعود في المادة 51. وتفسير الساقط بما تقدم يخرج ما كان سقوطه لزوال المقتضي بل لوجود المانع، لأن الساقط لوجود المانع يعود عند زوال المانع، يعود لوجود المانع لأن مقتضيه باق، وتحكمه قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. ومثاله النفقة للزوجة، فإن المقتضي للنفقة الزوجية وهي باقية، ولكن النفقة تسقط بالنشوز المانع من النفقة، ولو عادت الزوجة إلى الطاعة عادت النفقة إليها لوجود المقتضي. ومثال الساقط الذي لا يعود بأمر معين: ما لو باع الموصي ما أوصى به أو أخرجه من ملكه سقطت الوصية، ولو أن الموصي اشترى ما أوصى به بعد بيعه له فإن الوصية لا تعود، وكذا لو وهب ثم رجع في هبته. ونص ابن نجيم على هذا الفرق وقال: إن الأصل أن المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط، والإسقاط طرق متعددة ولكنها يمكن أن تدخل في طريقين. الأول الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه من الدين للتصريح بذلك. الثاني الإسقاط غير الصريح، سواء كان بالالتزام أو الإشارة أو الدلالة. فمن أمثلة بيع الموصي ما أوصى به فإن هذا يلزم منه سقوط الوصية. ويوضح هذا الفرق بين طريقي الإسقاط أن ما كان صريحا فهو إسقاط، وأما ما كان بالالتزام أو الدلالة أو غير ذلك مما لم يكن صريحا فهو سقوط. ولكن لا فرق في الحكم المترتب عليها وفي عمل القاعدة، فالساقط لا يعود سواء كان بالإسقاط الصريح أو بالسقوط اللازم عن غيره الذي من الممكن أن نسميه إسقاطا عن طريق التجوز. وقد ذكر العلماء أن الإسقاط لا يجري في كل شيء، وأن هناك أمورا لا تقبل الإسقاط، ومنها الأعيان لأنه لا يتصور إسقاطها، والحقوق التي تنتقل جبرا إلى العبد كحق الإرث، والحقوق الخالصة لله تعالى لأنها لا تقبل الإسقاط من العبد إذ ليس له حق فيها ليسقطها، كحق حد الزنا وحد السرقة ونحوهما، فهما مما لا يقبل الإسقاط. وإذا أردنا بيان أركان القاعدة وشروطها فيمكن أن يقال أولا إن ركني القاعدة هما موضوعها ومحمولها، وموضوع القاعدة هو الساقط ومحمولها هو لا يعود، فهذان هما ركنا القاعدة. وأما شروطها فمن أهمها أن يكون السقوط بسبب سقوط المقتضي بالحكم، وأما إن كان المقتضي بالحكم موجودا والحكم معدوما فهو من باب المانع الذي يعود الساقط بزواله طبقا لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. ثانيا أن يكون الساقط مما يقبل الإسقاط. ثالثا أن لا يترتب على الإسقاط وضع شرعي. وأما مجال القاعدة فواسع، وهي تعمل في العبادات والمعاملات وغيرها، ففي العبادات لا يعود الترتيب في الصلوات بعد سقوطه لقلة الفوائد، ولا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها، فلو دبغ الجلد بالتشميس أو نحوه، أو فرك الثوب من المني، أو جفت الأرض بالشمس، فإنها إذا أصابها ماء لا تعود النجاسة إليها في الأصح عند الحنفية، ومثل ذلك البئر إذا غار ماؤها فجفت ثم عاد إليها. وأما غير العبادات فمن تطبيقات القاعدة لو باع بثمن حال فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن، لكن لو سلمه للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس، وليس له أن يسترد المبيع من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن، لأن الساقط لا يعود. وثانيا إذا اشترى شيئا قبل أن يراه فإنه إذا باعه باتا أو رهنه أو أجره يسقط حقه في الخيار، فلو حكم عليه بالرد بخيار العين أو غيره فلا يعود خياره في الرؤية، لأن الساقط لا يعود. وهكذا يمكن طرد ذلك في سائر الأبواب فيما كان من الحقوق الاختيارية للعباد كحق الشفعة والخيار والدعوة وغيرها. القاعدة الثالثة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. هذه القاعدة هي نص المادة 98 من مجلة الأحكام العدلية، وقد أخذتها المجلة من مجامع الحقائق للخادم الذي وردت فيه صيغتان هما تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، ثانيا اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. والمراد من تبدل الشيء تغير صورته، وبدله غير صورته تغييرا، والمراد من قام مقامه حل محله، ومنه القائم مقام أي الحال محل المحافظ، وهو منصب إداري وسياسي معاصر. ومعنى القاعدة إن تبدل سبب ملكية شيء ما بأن انتقلت من شخص إلى شخص آخر بسبب من الأسباب يعد تغيرا في ذات المملوك حكما وإن كانت حقيقته لم تتبدل، والتبدل المذكور إنما يكون لتبدل السبب، إذ بتبدله يتبدل الملك. مثال ذلك أنه لو ادعى شخص امتلاكه لسلعة أو عقار عن طريق وراثتها عن أبيه، وشهد شهود بأنه ورثها عن أمه، لم تقبل شهادتهم لعدم موافقتها الدعوة، لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. فالدعوة تفيد أن سبب الملك بالإرث عن الأب، والشهادة تفيد أن سبب الملك بالإرث عن الأم، فتبدل السبب واختلف، وتبدله يقوم مقام تبدل الذات، فيكون الشهود قد شهدوا على غير ما يدعيه المدعي. واستدل بعض شراح المجلة لهذه القاعدة بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما على بريرة معتقة عائشة رضي الله عنها، فقدمت إليه تمرا، وكان القدر يغلي من اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجعلين لي نصيبا من اللحم؟ فقالت: يا رسول الله، إنه لحم تصدق به علي. فقال عليه السلام الصلاة والسلام: لك صدقة ولنا هدية. ومعنى ومفاد الحديث أن أخذ بريرة للحم من مالكه كان صدقة عليها، وهي لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لكن بريرة إذا أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم صار هدية له صلى الله عليه وسلم، وهي جائزة وحلال له. فتبدل سبب الملك أي تغيره من صدقة على بريرة إلى إهداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قام مقام تبدل الملك. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن الفقير إذا أخذ الزكاة ثم وهبها لغني أو هاشمي أو باعها لهما حل ذلك المال لهما، لأن تبدل سبب الملك من زكاة إلى هبة يعد تبدلا للعين حكما. ثانيا، لو تصدق رجل على قريبه فمات المتصدق عليه وعادت الصدقة إلى المتصدق عن طريق الإرث ملكها ولم يضع ثوابه. ثالثا، لو أخرج الموهوب له الهبة عن ملكه بالبيع إلى شخص آخر فليس للواهب أن يرجع بالهبة، لأن الموهوب بانتقاله إلى شخص آخر عن طريق البيع صار كأنه شيء آخر حكما، إذ تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات نفسها حكما. رابعا، لو أقر رجل بألف قرضا وألف ثمن مبيع لزمه الألفان، لأن اختلاف السبب أي الإقرار والبيع يقوم مقام تبدل الذات حكما. ولا يقبل قوله إن عليه ألفا فقط. خامسا، لو أقر رجل لصاحب متجر بأن له عليه ألفا ثمن ثلاجة اشتراها من متجره، ثم أقر بألف هي ثمن بضاعة أخرى اشتراها منه فإنه يلزمه ألفان، لأن اختلاف الأسباب يدل على اختلاف المسببات حكما. القاعدة الرابعة، المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. التعليق هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل، أو هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور. الشرط، والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده، أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والأقرب إلى المراد والأوضح هو الشيء الذي علق على وجوده وجود غيره، بحيث إذا وجد ذلك الآخر. والمعنى الإجمالي للقاعدة، إذا ربط وجود شيء بوجود شيء آخر وتوقف عليه، فإن وجود ذلك الشيء الذي ربط به وجود غيره يوجب إن وجد وجود ما هو مرتبط وجوده بوجوده ويترتب عليه حكمه. ويشترط لصحة التعليق أن يكون الشرط معدوما، لكنه ممكن الحصول والتحقق، ولهذا فإنه لو علق على أمر موجود ومتحقق كان ذلك تنجيزا، إذ يثبت المعلق في الحال. ولهذا لو قال شخص لآخر إذا كان لي عليك دين فقد أبرأتك منه، وكان في الحقيقة مدينا لهذا القائل، فإنه يبرأ في الحال، على أن هذا مما ينطبق عليه القاعدة أيضا لمنطوقها. وذكرت هذه القاعدة شروط لتصحيحها، منها أن يكون الشرط المعدوم مما يمكن حصوله فيخرج الشرط مستحيل الوقوع، إذ يعد التعليق به باطلا. ثانيا، أن يكون الشرط المعلق عليه مما يجوز التعليق عليه شرعا، فلو كان الشرط مما لا يجوز التعليق به شرعا فالتعليق فاسد، ويكون الشرط في العقود جائزا صحيحا إذا كان ملائما لموجبات العقد ومقتضياته. وننبهنا إلى أن الشيخ أحمد الزرق رحمه الله جعل الأمور التي يرد عليها التعليق ثلاثة أنواع، هي ما يصح تعليقه بالشرط مطلقا وهو الإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق، فإنه يصح تعليقه بالشرط مطلقا سواء كان ملائما أو غير ملائم، كقوله في الملائم إن أسأت إلي فأنت طالق، وقوله في غير الملائم إن دخلت الدار فأنت طالق. وتفيد الإسقاطات أو تقيد الإسقاطات بأنها محضة لإخراج ما ليس كذلك، كالإسقاطات التي فيها تمليك من وجه كالإبراء، فإن التعليق بالشرط يبطله. ثانيا، ما لا يصح تعليقه بالشرط مطلقا وهو المعاوضات المالية كالبيع والشرط والإجارة والقسمة والصلح عن مال بمال والتملكات كالهبة باستثناء الوصية المعلقة بالموت فإنها تصح. ثالثا ما يصح تعليقه بالشرط الملائم وهو ما يؤكد موجب العقد. وللقاعدة تطبيقات كثيرة منها لو قال شخص لآخر إذا أجاز فلان وصيتي فقد أوصيت لك بالدار الفلانية أو البستان الفلاني فإن أجازها الشخص تثبت الوصية. ثانيا لو قال المكفول له للكفيل إن أدى مكفولك فلان بعض ما عليه من الدين فقد أبرأتك من الكفالة. ثالثا لو قال شخص لآخر أنا ضامن مالك إذا سرقه فلان ضمنه إن ثبت الشرط وهو السرقة وغير ذلك من الأمثلة. القاعدة الخامسة يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. يلزم يجب ويستعمل اللزوم بمعنى الدوام والثبوت والتعلق بالشيء وغير ذلك. مراعاة ملاحظة قدر الإمكان سبق بيانه وأن المراد به على حسب الاستطاعة والتيسر. ومعنى القاعدة إنه يجب ملاحظة الشروط والالتزام بها على قدر الاستطاعة وليس على المكلف ما هو فوق ذلك ولا مؤاخذة عليه فيه. ودليل استدل لهذه القاعدة بكل ما يدل على وجوب اعتبار الشرط الصحيح والوفاء به ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وفي شرح المجلة للأكاسي أنه مما استدل به الكاساني في بدائع الصنائع في كتاب المضاربة. والشرط الذي تلزم مراعاته هو الشرط الصحيح الموافق لنصوص الشارع وقواعده. وخص بعض شراح المجلة الشرط المقصود في هذه القاعدة الشرط الذي يكون خلوا من أداة الشرط كقولك بعت مالي لك على الشرط الفلاني أو بعت هذه الثلاجة بشرط عدم توصيلها إلى منزل المشتري ويسمى الشرط التقييدي. أما الشرط الذي ورد في قاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط فهو الشرط الذي تستعمل فيه أدوات الشرط ويسمى الشرط التعليقي. وقد جعلوا الشرط التقييدي أقساما متعددة، قسم منها جائز شرعا وفيه فائدة لمن اشترطه فهذا تلزم مراعاته، وشرط فاسد وهو ممنوع شرعا وهذا لا تلزم مراعاته، والشرط له وهو غير ممنوع شرعا إلا أنه لا تلزم مراعاته لعدم فائدته فيلغو. ومن تطبيقات هذه القاعدة لو اشترط الدائن على المدين في الدين المقسط بأنه إذا لم يدفع من عليه الدين الأقساط في أوقاتها المحددة فإن الدين يصبح معجلا فهذا شرط صحيح يجب مراعاته. فإذا لم يفي المدين بالشرط ولم يدفع بعض الأقساط في أوقاتها يصبح الدين معجلا وينبغي دفع جميعه. ثانيا، لو باع شخص سيارة لشخص آخر بشرط أن لا يبيعها لآخر صح البيع وكان الشرط فاسدا، فلمشتري السيارة أن يبيعها لمن أراد وليس للبائع الأول أن يمنعه من ذلك. لو باع شخص سلعة لآخر واشترط البائع على المشتري أن يرهن عنده شيئا معلوما أو أن يأتي بمن يكفله بالثمن صح البيع والشرط، ولو لم يفي المشتري به جاز للبائع فسخ العقد لأن الشرط مما تلزم مراعاته. ولو باع شخص سيارة لآخر بشرط أن يسمح له باستخدامها شهرا من كل سنة فإن العقد صحيح ولكن الشرط باطل لا تلزم مراعاته، والله أعلم.